Sen salla العصر, sen salla العصر. İnsan Salla العصر. Hoca insan ahır, bir Eşhava salla العصر. Salla Salla العصر العصر. Hoca insan ahır, bir salli. فأراد أن يصلي معاه نافلة، آه هل يجوز ذلك؟ وهل تكون جماعة؟ نعم يجوز. يجوز، لكن هذه الجماعة فريضة ولا نافلة؟ لا، نافلة. يجوز. إذا واحد منهم فريضة حيكون طبعا، واحد فات الصلاة نحن الجماعة. قلنا انه هذاك اللي فاته الصلاة هي الفريضة، نعم، لكن اللي كان صلى الفريضة صلى وراءه متنفلا، متنفلة. ايه، فهي جماعة نافلة ويجوز، وهذا الذي وقع في عهد الرسول عليه السلام. صلى الله عليه وسلم.